وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في سورة النور في آية المتلاعنين: جعل الله في اليمين الخامس الغضب على المرأة واللعنة على الرجل، فأيهما أشد ولماذا؟ لأن الرجل لا يعلم يقينا فيصبح إن كان مفتريا فاللعنة على المفتري، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والمرأة تعلم يقينا الحقيقة، تعلم، فمن خالف علمه فهو من أهل الغضب، مثل اليهود معهم علم لم يعملوا به. فأشهر وصف ذنبهم الغضب، وإن كان الضلال يشتركون معهم في الغضب، لكن عليهم من الغضب أشد لأنهم خالفوا العلم. فهي تعلم يقينا، إن كان يعني صادقا، إن كان من الصادقين فهي تعلم يقينا، أما هو لا يعلم يقينا. أي نعم، لا يعلم اليقين. فإن كان مفتريا فهو كاذب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه مناسبتها، والله أعلم، لأنه من قبلها علم اليقين متيقن، هي تعلم إن كان زنت أو ما زنت. أي نعم. أما هو فقد يعني يكون مفتريا. افتري بعض العلماء أنه إذا اشترى شخص ذهب من محل مجوهرات ونقص عليه 200 دينار يجوز أن يستدين من صاحب المحل حتى يكمل ثمن الذهب، يعني يستقرض منه. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإن نخرج من النص كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وبالتالي يسجل عليه صاحب المحل مال نقدي وليس ذهبا، يعني منتفع صاحب المحل، يقرضك علشان أي نعم ينتفع. فترك هذه المعاملة، هذه معاملة نعم ليست صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نعرف أيام حضورك الدرس في الأسبوع. في الجدول كل يوم بعد إلا يوم الجمعة. الجمعة أنا قلت لك إلا يوم الجمعة، بس إيه يوم الجمعة في الفجر وفي المساء، يوم الجمعة تكفي الخطبة. أي نعم، هي راحة الأسبوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إن زوجته ذهبت إلى العمرة عام 14 و400 ألف، يعني ده 14 سنة. نعم. وعندما وصلت إلى مكة قبل الدخول في الحرم جاءها العذر الشرعي، وفي الحال رجعت إلى البلد مسكينة التي جاءت منه، وهذه العمرة قبل زواجنا بحوالي 5 سنوات، ماذا علينا؟ طبعا هي محرمة، رجعت إلى البلد ولم تتحلل من إحرامها. لو مكثت 5 سنوات أو 10 سنوات هي محرمة، ثم تزوجتم وحصل جماع أفسدت إحرامها، فيلزمها أن تعود وتقضي عمرتها الفاسدة وترجع مرة أخرى وتحرم من الميقات بدل هذه العمرة الفاسدة، وتذبح شاة. تذبح شاة، هذا الحكم. أقول هذا نعم. هو أنت تقول قصده، إيش يدريك عن قصده؟ بس إيش يدري زميل؟ الكلام على المقاصد ينبغي أن نحذر، لا يعلم المقاصد إلا الله. أي نعم، فما هو موجود خليه يتعبر عن إيه إيش تقول. إيه الحل؟ قلت لك الحل تذهب وتطوف وتسعى وتقصد. ثم ترجع إلى ميقاتكم وين؟ أنتم منين؟ من أهل المدينة. ثم ترجع إلى ذي الحليفة وتحرم بعمرة بديلة بديلة عن الأولى وتقضيها ملتزمة لحرمة الإحرام حتى إذا انتهت من عمرة تقصر وخلص تذبح شاة تروح معك وتكمل العمرة وهي فاسدة أيه لكن يلزمها إتمامها إذا تمت العمرة الفاسدة وقصرت خرجت منها تحللت منها تجون بعمرة ثانية في أي وقت يعني حسب الإمكان لكن يلزم الآن يتأكد أن في ذمتها عمرة أخرى في مكة في مكة على كل حال الأمر واسع بعد التحلل نعم أوسع لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت أداء العمرة إن شاء الله وبرفقتي ابني وعمره 3 سنوات يعني 3 سنوات غير مميز سيتعبك إذا أحرمت عنه تحرم عن نفسك ثم تحرم عنه له عمره ولك أجر لكن بالطواف لابد أن تطوف عن نفسك ثم تطوف بالنية عنه تحمله سيكلفك يعني وإذا بلغ يجب عليه أن يؤدي العمرة ما تكفيه هذه العمرة. ما حكم الباس والغيار؟ طبعا أيضا ستلبسه حفاظة يعني تتكلف ما لا يجب ليس واجبا. الناس يتركون الواجب ويتكلفون في ربما في أشياء قد لا تكون مستحبة. عندي والدي توفي وترك لنا قيمة من المال وحال عليها الحول ولم تقسم على الورثة فهل عليها زكاة؟ من يوم مات والدك رحمه الله والمال انتقل إلى الورثة كل وارث يزكي نصيبه إذا بلغ نصابه. أما تزكيه وهو مشترك خلاص توزع تركة الميت من يوم ما يموت تتوزع ربما يصير نصيب بعض الورثة لا يبلغ نصابه أو لا يكمل عليه الحول. أي نعم أو تقول حال عليه الحول لكن ربما يكون نصيب بعض الورثة قليل. على كل حال زكاة على كل واحد من الورثة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. جزاك الله خير يا أخي وأحسن ختامنا وختامك. يقول إيش هذه مشكلة أخ في الله لي وأنا استفتيك عنه. هو شاب تخرج هذه السنة من كلية الشريعة من أصول الدين هو إيش ما أدري يقول يتعالج في الطب النفسي منذ 17 سنة أو 7 سنوات نعم تحسنت حالته لكن هناك عرض من الهلاوس الحسية أي على ظهره وهناك الآن اشتباه بإصابته بمس من الجان وإيش وأفتاه بذلك دكتور إيش في المملكة على منهاج أهل السنة والجماعة. يا أخي صاحب السؤال يوضح لي خط ايه نعم ايه انا عرفنا انه اخو لك في الله ايه مشكلته السؤال ايه نعم نعم نعم نعم تفضل نعم طيب خذ المكبر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت المشكلة مع هذا الطالب ايه نعم اعرض سؤالك نعم خلاص خلاص يكفي. يكفي يكفي يا أخي يكفي. بدأت المشكلة مع الأخ بفصام وجداني، كان يسمع ناس يتكلموا بذنين. أي نعم. تعالج بالأدوية شفي من هذه المشكلة. أي نعم. المشكلة دخل في درب اكتئاب، وبعدين دخل في درب اكتئاب مع حواس اكتئابي، ووصلت الأمور لحالة الانتحار معه. طول هذه الفترة يتعالج على الأدوية من 7 سنوات. استقرت حالته الآن، بقي عنده عرض واحد. حدثني هذا الشاب وحلف بالله بهذا الكلام، وأنا ما مر علي مشكلة زي مشكلته لأني مش مختص في هذا القطاع. هو الآن يعاني من شيء يسير على ظهره، زي مع مراعاة فارق التشبيه كالعنكبوت. أي نعم. وحدثني بأمرين غريبين حدث معه. قال لي يا أخي أنا بشعر كأنه في شيء بتحرك في ظهري، أحيانا بطلع على راسي، أحيانا بشعر كأنه في شيء بدق إصبع رجلي الكبير ويريد أن يخرج منه، وأقسم بالله على ذلك. مرة حدثت معاه في رجل اليمين، وقال لي مرة حدثت معاي في رجل اليسار. دكتور العقيدة اللي أفتى معاه دكتوراه من أم القرى، أهل سنة وجماعة قح. طيب. قال له أنا أظن أنك أنت ممسوس وفيك مس من الجان، والجان هذا مارد. ليش؟ لأنه لم يتأثر بأي شيء من الرقية منذ 7 سنوات، لا نطق على لسانه ولا حضر ولا أثر في دهان بالزيت ولا اغتسال بالماء المقروء عليه ولا القرآن. هذا الإنسان بماذا تفتينا في مثل حالته، علما بأنه لم يترك دواء يصفه الطب النفسي إلا وجربه حتى أغلى الأدوية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نحن ليس لنا إلا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضت له امرأة معها صبي لها ممسوس، ففغر فاه فتفل فيه وقال اخسأ عدو الله أنا رسول الله وشوفي. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفي هذا. ولما عاد عليه الصلاة والسلام إذا بالمرأة تعترضه بغنم أو بشيء تريد أن تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة تصرع، قالت يا رسول الله أدعو الله لي أن أتعافى من الصرع. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. قالت أنا أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها الله ألا تتكشف، فلم تتكشف وظفرت بالصبر وبالجنة على الصبر. فأول خطوة أن نفوض أمرنا إلى الله. على كل حال ستجد هذا مسجل في شريط. نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والرضا بالقضاء من المراتب العليا. إن استطعت أن ترضى بالقضاء المكروه فهذه درجة عظيمة، وإن لم تستطع فالصبر على ما تكره. ففي الصبر على ما تكره خير كثير. ثانيا أن يديم ذكر الله، وأفضل ذكر الله القرآن. يقرأ الفاتحة وهي رقية، يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران لا يقربه شيطان مهما يكون هذا المارد، لكن لا بد أن تقرأ بإخلاص. آية الكرسي ما قرأت بإخلاص عند أي حال شيطاني إلا وبطلت. وهذا نهج علمائنا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرأ المشروع أو يرسل له حذاءه ويخاطب الروح التي لابست الإنس ويقول: قولوا لها هذه حذاء الشيخ، فإن لم تخرجي أتيت. وقال له مرة جني أو جنية قالت: أنا أخرج لأجلك. قال: أخرجي لأجل الله وليس لأجلي. لو رضي وقال نعم لأجلي بطلت الرقية، المقصود الإخلاص. قال: أخرجي لله وليس لأجلي، لأجل الله. الظاهر أنك تريد إيه؟ أنا مشاهد هذا السؤال شرط لو كتابين كلفني بالقمر. في ناس شفتوا بعدم جواز التفل في فم المصنوع باعتبار أن هذا خاص بالنبي. اللهم صل وسلم. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله، تربة أرضنا هذه رقية لله. أين عم ما أدري يسمونه إيش، يسمونه الحزاز أو يسمونه نوع من الأكزيما، أكزيما. أين عم فينفث على أصبعه وبالتربة تربة ويمسح على على هذه الحزاز، نسميه حزاز أو أكزيما. قل بسم الله، تربة أرضنا يشفى سقيمنا، أي سقيم؟ بإذن ربنا. بس ما هو تفل مقرف يعني نفخ خفيف بشيء من الريق القليل. أي نعم، على كل حال إن شاء الله لنا عودة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا شو إذا كثرت علي الأسئلة أدوشتني، ما أستطيع. أي نعم سيدي، بس بدنا نتوضح، جزاك الله خير. بالنسبة للأطفال كلنا متوضحين سيدي، مع أطفال يعني إيه؟ إذا كان طفل صغير ما يميز. نعم. أي نعم، إذا أردت أن تكلف نفسك ما يكفي، ما يكفي، هو ما يميز، لا بد أن تطوف عن نفسك ثم تطوف يعني بالنية عنه. كما نويت الإحرام عن تنوي الطواف عنه. ما الحكمة انتهينا من سؤال الأخ، الحمد لله. ما الحكمة من عدم زيارة النساء أو من أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الرجال؟ فهل هناك نهي عن ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مسمى القبور، سمي قبر، ما سمي يعني سمي قبر، لا يخرج عن مسمى القبر، وليس فيه تخصيص للنساء بذلك. أي لا فزوروها، لكن شو، لكن خص النساء. يا أخي اسمع مني، فزوروها عام، لكن لعن الله زوارات القبور تخصيص للنساء، فالخاص يقدم أي على العام. مثل لما سوي مسألة حسابية مجموع ناقص كذا، تخص المجموع أو تخص المطروح من المطروح منه. أظنك مهندس مدني ولك تخصص في الرياضة. اي نعم، بسم الله، في الرياضيات ما هو في الرياضة. اي نعم، هل يجوز الاستحمام بعد لبس الإحرام نظرا للسفر الطويل قبل الذهاب إلى الكعبة؟ اي نعم، ما في شك تستحم، يجوز أن تستحم. اي نعم، ولو كنت قد أحرمت ولبست الإحرام، إذا احتجت إلى الاستحمام تستحب. نعم، يرتاح يستحم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل أن يطوف. أي نعم، في الذي يسمى الزاهر الآن. أي نعم، وإذا احتجت إلى وليس فيه شيء. نعم. قال: هل لزيارة مسجد قباء ها؟ فقال البعض ممن معنا أن أفضل الوقت بعد العصر، لا أبدا، أي وقت كان عليه الصلاة والسلام يزور قباء، مسجد قباء، كل سبت ماشيا وراكبا. هذا الذي ليس وقتا معينا، ليس وقتا معينا في زيارة المسجد، أي مسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهبنا للمسجد في الصبح ماشي ماشي ماشي في الصبح بعد العصر، لكن يعني إذا كان بعد العصر وقت نهي يعني الشيخ هذا المجلس إن لقيتم من تقبله، أقول إن وجدتم من تقبله، لكن لا تدلسوا عليها، إذا وجدتم إن شاء الله لطيفه يعني تقبله وتحتسب له ما يمنع أن تسأل، هو أبصر بنفسه، هو أبصر بنفسه، سبحان الله، هو أبصر بنفسه، إن كان المس يؤثر ويمنعه ويعوقه وتكون الزوجة هي الضحية، لا لا لا يعني لا تدلس عليها. والله انك انت حفي به كثيرا، نسأل الله الشفاء والعافية. اريد من ان نراجع في الدرس القادم ان شاء الله، يمكن نعم حتى لا نتعتع في عرض ما نعرضه ان شاء الله. يقول في مصر ايش، مع ان فيها ما فيها الا انك اذا دخلت السوق وجدت دعاء السوق معلق في الاسواق، فلماذا لا تفعل السلطات هذا؟ افعله انت، يعني انت عينك يعني على غيرك، او ترى افعله انت وما عليك من احد، والسلطات ها يعني كانه يريد ان يفضل، ومع ان الذي في الاسواق ما فعلته السلطات، يمكن فعله اصحاب الاسواق. ها هذا يتكلم جوال اشغلنا، حسو كلمنا. ما وجهة نظركم في إلقاء الخطيب إلقاء الخطبة من الورقة وذلك من المسجد؟ طيب ما في شيء، يلقيها من الورقة، ماذا فيه أحسن من أن يخوض ويلقيها من الورقة؟ أضبط له، لأن الضبط ضبط صدر وضبط قمطر، وضبط القمطر أحيانا أتم، ضبط القمطر عن الكتاب، والحمد لله الله امتن علينا بنعمة القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا من نعم الله عز وجل. أنا شاب إذا جاءني نازغ من الشيطان بفعل العادة السرية أتغلب عليه، وذلك بفضل الحمد لله، وذلك في وقت النهار. ما إذا جاءني ما بين النوم واليقظة لا أستطيع رده، فما رأيكم في ذلك؟ اقرأ آية الكرسي حتى ما يجيك قبل ما تنام، اقرأ وردك واقرأ آية الكرسي واستعذ بالله، وخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا آخر صلاة لي، وش يدريك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو الله لا يحرمني من زيارة الحرمين. ندعو الله لك ولنا بأن يهيئ لنا ما فيه الخير لنا في أي مكان وفي أي زمان، فما يختاره الله لعبده أوسع له مما يختاره لنفسه. قد تطلب الشيء وتريده وتحبه، وربما الخير لك فيما يختاره الله لك. يقول متزوج يعول يعمل في بنك يتعامل بفائدة، هل هو حلال؟ لا تعاون على الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لا تكن كاتب من جملة الكتاب ولا شاهد ولا معاون على هذا، وتعاونوا على البر والتقوى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وما حكم حلق اللحية بسبب ظروف العمل للعمل في الأمن؟ الواقع أن حلق اللحية يعني الذي يفعله يجامل، وتكون هيبة الناس أو مجاملتهم وطلب الزلفة عندهم أعظم من خشيته لله عز وجل وامتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان هكذا فإيمانه ضعيف. اعمل بما أمرت به بقدر استطاعتك، ولا تظن أن عمل الطاعة يسد عنك باب الرزق. ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نسأل الله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه. عليكم السلام. يقول ما حكم العدسات اللاصقة للعين، وهل تعتبر من تغيير خلق الله؟ العدسات العادية مثل النظارة، لكن شيء لطيف إذا لم يترتب عليها ضرر، مع أن الأطباء لا ينصحون بها للمضرة. أو هناك بعض النساء يستعملن عدسات ملونة، مرة تصير يعني مثل عيون القط، ومرة تصير مثل، ويعني سبحان الله، إنسان يحب المخالفة ويحب الشهرة، أي نعم يحب أن يذكر. فربما مثل هذه الأمور يعني عبث ولا ينبغي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: على الطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هل البيت المعمور يوازي مكة المكرمة؟ ذكر هذا أنه على سمت البيت الحرام في السماء، نعم، تطوف به الملائكة، والله أعلم. هل يجوز لي أن إن صليت في المسجد النبوي والمسجد الحرام أن يكون عن الأيام التي انقطعت فيها عن الصلاة؟ لا يا أخي، لا، الصلاة التي عليك إن كنت تركتها متعمدا فاستأنف من جديد وتوب إلى الله عز وجل، وإن كنت تركتها يعني لعذر فاقضها، قضاؤها عليك لازم. ولا شك أنه يعني لا يظلم الإنسان، وأعماله ينظر فيها ويكمل بعضها بعضا، فالنافلة تكمل الفريضة ما نقص من الفريضة، وهكذا، والله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. والتبول واقف للحاجة، يعني إذا خشي مثلا، إذا ما استطاع أن يتبول جالسا، لأن التبول جالس يعني أحوط من رشاش البول، لكن إذا كان فيه يعني أشياء مثل ما توضع في الفنادق، مباول أو غيرها أو كذا، واحتاج يعني لا يمكنه إلا أن يتبول واقفا، فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال واقفا للحاجة. الوضوء عاري الجسم، طيب أنت تغتسل ترفع الجنابة وأنت عاري الجسم. على كل حال يعني يمكن الوضوء وإن كنت عاري الجسم، ويرتفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر وأنت عاري، لأنه لا يمكنك أن ترفع الحدث خاصة في الغسل إلا إذا خلعت ثيابك، لكن إذا كنت عاريا لا تكن عاريا للناس، كن مستور بالبناء. ذهبت إلى الحج، قال تعالى وما تعجل في يومين فلا إثم عليه، لم أجلس اليوم الثالث، يعني 13. المراد أنك من تعجل في يومين 11 و12، هذا هو المراد. أما إذا اليوم 13 إذا تعجلت يوم 12 قبل غروب الشمس لا يلزمك البقاء ليلة 13 ويوم 13، لم تجلس اليوم 13. إن كان أدركك الليل ليلة 13 فقد لزمك المبيت، وكنت إن كنت تركت المبيت والرمي من الغد فعليك فدية، ربما يكون عليك فدية للمبيت وفدية لما تركت من الرمي، وأن تبصر بما فعلت. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى.